يأتي مالك بأثر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوعه ايش؟ اللسان. نعم. فيقول مالك رحمه الله عن زيد بن أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق. الشيخان، ماذا شاهد عمر؟ ماذا رأى من أبي بكر؟ وجد إيش؟ فعمر وجد أبا بكر يجذب لسانه، يمسك لسانه وشده، يجبذ جبذ وجذب، كلاهما في فقه اللغة بمعنى واحد، وليس من باب كما يقولون دوران المادة على معنى واحد. لا، دوران المادة على معنى واحد هي أن تقلب حروف الكلمة وتقدم وتؤخر، لا تخرج عن المعنى الأساسي مع وجود معاني جديدة. تقول مثلا سماح، كم حرف هذه؟ ثلاث، السين ثم الميم ثم الحاء. سمح بمعنى أزال ما في نفسه من ايش؟ من غضب. غير في التأكيد، جيب الميم أول، مسح، إذا جيت على السبورة ومسحتها، هناك سمح أزال ما في نفسه، وهنا مسح أزال ما في الورقة من كتابة. تأتي وتغير حسم، حسم التاء أي أزال أثره، أيضا تقول إيش؟ حمس، حمس البن، عمل فيه إيش؟ أزال الرطوبة واستحضر الزيت. فكل هذه الكلمات من تركيب الحروف الثلاثة السين والميم والحاء، مهما غيرت في تركيبها بتقديم أو تأخير، المعنى الأساسي الذي هو الإزالة موجود مع تعدد المعاني، لكن جبذ وجذب تقديم وتأخير، ولكن المعنى واحد لم يتعدد بمعنى شد. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه في معركة مع لسانه يشد لسانه ويجذبه، والجذب أشد من مجرد الشد. عمر اندهش، يرحمك الله، ما اسم فعل أمر معنى تمثل، ايش بتسوي؟ ما يرحمك الله. عمر يشفق على الصديق رضي الله تعالى عنه من هذه الحركة، وش سوى له لسان؟ وليش يفعل في لسانه هذا؟ ماذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال هذا عدوي، هذا لي معه معركة، هذا لي معه سان، بينه وبين خصومة، ايش سوى لك؟ قال أوردني المهالك. ما قالش على العين، ولا قال على السام، ولا على الرجل، ولا على اليد. الذي يورد المورد هو موضع اخذ الماء، تريده فتأخذ الماء منه، المورد العذب شديد الزحام كما يقولون. والذي يورد الموارد القدم والرجل تسعى اليه، ولكن ابدا. قد يكون اقطع لا يمشي، ولكن اللسان هو الذي يورده. وايش مهالك؟ أين كان الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها؟ يخشى من لسانه إلى هذا الحد ويعامله بهذه المعاملة، ماذا نفعل؟ وغيره ايش يسوي؟ مالك رحمه الله أورد هذا الأثر واللسان بين اللحيين، لكأن مالك يقول إن المعني فيما بين اللحيين هو اللسان بصنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل إن هذا الباب لعظيم الخطر، بين فيه صلى الله عليه وسلم أشد ما يخشى على الإنسان منه. فإذا أعان الله العبد ووقاه شر هذين الاثنين فانه ولج الجنة، والتعبير النبوي الكبير ما قالش يلج الجنة، قال ولج، عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم هذين الاثنين، وأن يعصمنا ويحفظنا، وأن يقينا كل سوء سواء كان عن طريق اللسان أو العين أو جميع الجوارح. والعون من الله والتوفيق منه، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم والمسلمين.